بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما سورة الكافرون فقوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، يدل بظاهره على أن الكفار المخاطبين بها لا يعبدون الله أبدا. هذا خطاب كان للكفار. فظاهر الآية قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني في الآن لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم، ولا أنتم أيضا في المستقبل إيه عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد يدل بظاهره، وانظر الدقة، يدل إيه بظاهره على أن الكفار المخاطبين بها لا يعبدون الله أبدا، مع أنه دلت آيات أخرى على أن منهم من يؤمن بالله تبارك وتعالى، كقوله عز وجل ومن هؤلاء من يؤمن به إلى آخر الآية. والجواب من وجهين: الأول أنه خطاب لجنس الكفار، الخطاب هنا لإيه؟ لجنس الكفار، وإن أسلموا فيما بعد فهو خطاب لهم ما داموا كفارا، ما داموا كفارا فإنهم إيه؟ مخاطبون بهذه الآية ولا أنتم عابدون ما أعبد. فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك، لأنه يزول عنهم وصف الكفر، والآية في حق إيه؟ قل يا أيها الكافرون. فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك، لأنهم حينئذ مؤمنون لا كافرون، وإن كانوا منافقين فهم كافرون في الباطن فيتناولهم الخطاب. واختار هذا الوجه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما الوجه الثاني فهو أن الآية من العام المخصوص، الآية من العام المخصوص، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني تكون هذه الآية في خصوص الأشقياء المشار إليهم بقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون كما تقدم نظيره مرارا، ولا أنتم عابدون ما أعبد، فهذا من العام المخصوص كما ذكرنا. فالمقصود بها الذين لا يؤمنون أبدا، كمثلا أبي لهب، لأن دل الدليل أنه لا يؤمن أبدا، سيصلى نارا ذات لهب، فهذا دليل أنه سوف يموت على الكفر. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.